قال مالك في مبادر مجر مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومها كلها إلى سيدك لأن ليس الوالد هو ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له. قال مالك ذلك جائز له لأنه يتم بذلك تومته وتجوز شهادته. الله وجود الشراب ما عليه الناس وتجوز شخصيته وليس لسيدته أن يعبى ذلك عليه. لاحظوا هذه الدقة يا إخوان، هنا مكاتب وفي أثناء كتابته وبقي عليه من نجوم الدين مبالغ النصيفة، فمرض مرضا شديدا وأراد أن يعجل الباقي من دين الكتابة للسيد من أجل أن يعتق ليرثه أولاده إن كانوا أحرارا وليصح إقراره بديون الناس وتصح شهادته. في هذه الحالة المكاتب إذا عجل المبلغ في مرض الموت هل يجوز تصرفه حينئذ أو لا يجوز؟ ملك يقول نعم لا بأس، لأنه ليس تصرف تبرع ولكن تصرف يعتق رقبته ويعجل أمر الكتابة ليصح للأولاد الأحرى أن يرثوه. السيد يقول لا، انا ما ابغى تدفع لي دحين، انا منتظر في وقتها. ليش؟ حتى يموت، واذا بقي من الفروض يكون لمن يرثه بالولاء لانه مات مملوك. فمالك يقول ليس للسيد حق في الامتناع من اخذ دين الكتابة، وعليه ان يقبل ويعتق العبد. اذا تصرف المكاتب في مرضه الشديد الذي يخشى منه الموت فيه سليم بالنسبة لكتابته، وعلى السيد أن يقبل ولا يتمسك طمعا في أن يرثه هو، لا يرثه أولاده الأحرار. ولعل هذا القدر يكفي ولله الحمد.